بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حديثني الرقران وحديث كرنفات حديثني كرنفة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. حديثني كأبي هريرة أبي هريرة مكان سائن أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس كالبهري والخضري وجابر وزوجة النبي أكث جنيه مريديو والمكثرون في رواية الخبر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس كالبهري والخضري وجابر وزوجة النبي ما نفذني أكمي سنقران دلان سنتمني دلان نمتمون عبتي جرام بدر دلان نتمني فلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أبا هريرة راودي فمي عبد الرحمن بن صخري مكانسا يمنيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي جدني جدا إن الله تعالى ربي كين قدان قلته طيب غارير قل طيب جدن أستيثني معنى نسي قل قل رجدت أكاسي قبرد عند قسنا ربي كين قل قل أبو هريرة مكا إساكي ستي والدبني جدا مكا إساكي ستي يوتكاتي بكا أفرتامتي والدبن بكا أفرتام لا إله إلا الله أفرتام من كان كيسا بريدان عبد الرحمن بن صخري كان كون عبدالل جدا كون كبيرا أمري جدا فلتمان عبد الرحمن كان بخاري لين هدو رادبته انه ابن هجر فان ابن هجر تو يقصد بايس مكايسة دبته جرفة الباري لالت دوب حديث نكوني ان الله طيب جتش رب كينا قل قل جتش رب كينا غاري دا جتش تلي ما فسرتا غرو رب كينا قل قل دا جتش تفسري مالي في جنان عن النقائص وانغرتني ارؤو ارى ربي كينا قل قل رجتك طولي لا يقبل إلا طيبا وانغاري ملي وان قل قل ملي هنكيبل ربي كينا سبحانه وتعالى إلا طيبا جتش مالي وان قل قل جتش إساف قل قل دلقا إساف قل قل تاتي ملين قبل جتش إخلاص في القول والعمل وان يرتون أبات دي فمت جتش سنرى صدقاء خبيثة ان قبل جتش ربي كينا صدقاء فقدت ربي كينا ان قبل جتش طولي وإن الله رب أمر المؤمنين مؤمن توتا إيمره بما أمر به المرسلين وأن إرغم توتا إت إيمرت مؤمن توتا اللي إيمره مرسل توتا إرغم توتا اللي إيمره مؤمن توتا اللي إيمره ما لت إيمره مرسل توتا إرغم توتا يجو مرسلين يجون يا أيها الرسل يا إرغم توتا كلوا نعطا من الطيبات وان غاري نعطا وان قل قلوا نعطا يجو تغشين كامن تربان كامن تدلا في وان غرغرا نمهركا سامو وان غرغرا تين فالمين وان قل قلوا نعطا يجو هيري سفا تاركان چرا قطنتين وعملوا صالحا دلغا غاري دلغا جد شوف وعلمان كوني والقبطة ati gari nyatte yo dalaga gari hojjatte du'a inte len ke balam tijechu yo garatte onne gadinyatu badata yo du'a ite haga fete barechi kara daga fete u rabbit tije garan ke garte yo farshongutame yo riba qabate yo zulmi nyatte yo zulmin dengi amte zulmin jiratte ya allah me hadisa kana do me salalla وقال سبحانه وتعالى ربك إنهن جده يا أيها الذين آمنوا إرغم توتا سنيو أجاجي مؤمن توتا نلي أكنا جده يا ور ربي تأمنتا كلوا نعطا من الطيبات وانغاري نعطا ما رزقناكم من طيبات ما رزقناكم وانغاري نتي إثني رزي إثني هر إر نعطا جده من طيبات ما رزقناكم جد وان غارينو اسني هر الرانيات جد وان غاري با يمنو هر ربين كن سانكيس ساغرتي غارينان نجچو وان بريدنان وان بريدنان دا جنانين طبسي بريدنان دا جد ربين جد جتني سانتيم فجلان فتينا وما حلالا نان دا جچو دوبين abba manan cinkina zaiti fida yana gari goda sheini dana gari nya daje de yettani zaiti mali shunkurti wanin ndan de netin qabatina o ma halala nya daje chuati katulle qorsolle atatu halalu ma nya daje chu walau kana qalya tole thumma dhakara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إيغانا رسول ربي اندبتا الرجل نمجتوك يطيلو كديرسو السفر إمالا فقو جتو بيا بهي بيا أمبا جراتا جتو أشعثا متان سافاقا جتو متان فاقا جتو ما ننفلتو جتو متان ننفلتو جتو أغبرا لويت إسا اللي لكي جتشو لكي لويت إسا كوبين كابو جتشو يمدو ندريرسا يديه هرك إسا إلى السماء غرسامي ألدريرسا يا ربي يا ربي جرى جتشو ربي إسا كرتابرا ومطعمه حرام وانت نغرات نياتي حرام ومشربه رغيتي نسالي حرام حرام وان دوغا دوغا وان دوغا نياتي وغذي بالحرام غافة دينجي أمو اللي حرامان دينجي أمي لال أبهات اللي نما بللي ستي برا أتي أبا منا كيتي يو إني وان قدو وان دورين غلين غلين إيساف الدجرين atille abba mana haati mana yo wan durin dalayne dalaydeni si ayde esafid dejedin esafid den tun yo dabam tanani bara kunu harama waldengi abara ujolle yo dalat abba mana be ku bakati mana futen de harama madengi abba mana bakenni fu rihati mana be tu malak erma fute bitteni harama dengi ti jolle esafid dejedi wan durin argatin esafid den tun yo injiratin mana ke nakessa دبين خطر وردوري إيساف الدولين جدا حتى وان ياتن إيساف الدولين جدا نبرا gaafa kaan zakariyyaan maryamaan maal jedhe maryamaa waa nyaattu arge maryama asheeta nyaatti asheeta biyyii wayta gannaa nyaatu isiin bona nyaatti itti dhufee ilaale eessuma jettiini annaa laki haadhaa jedheen eessaa fidde kana jedheen qaalat huwa min cindillaah bakka itti himta jechuu isiin namni ammaa namatti nimu bakka fuudhe kiyyuma jedha kiyyuma eessaa fidde waliin jedhaa jechuu yoo waan dur hin qabne abbaan fidate tole namichaan kun waguziya bilharaami haraamaan dheengi'ame abbaa fi haati isaallee laal oroo qulqulluu hin qaban jechuu haraamaan isa dheengi'ani yookaan akkasi jechuu yookaan wayta diqqeennaallee haraamamaan guddate fa annaa yustajaabu lahu akkamitti rabbiin isaa qeebalaa akkamitti isaa uwwaatamaa akkamitti isaa uwwaatama jechuu fa annaa yustajaabu lahu jechuun akkamitti isaa uwwaatama jechuu tole wayta akkana jennu hadiisa kana akkuma agartan hadiisni hadiisa qulqulluudha hadiisa muslimi imaamu muslimtuyyu baase hadiisa kana namni yaa rabbi jedheetini rabbi isaatti iyyu silaa rabbiin du'aa irraa qeebala nama imala baheetiniin imala jiru biyyaa bahee silaa rabbiin irraa qeebala rakkataa miidhamaa ashcasa akbara ka lubbuu ufiiti hin yaaddoyne wanti inni itti yaadda'u du'aa'i jechuu yeroo hin qabu gartee shaagalamaa jechuu namichaan kun du'aa'iidhaan shaagalame silaa asbaabni du'aa'iin itti namaa awwaatamtu isa bira jirti awwalan du'aa'iin shaagalamuu lammaffaa imala jiraachuu sadaffaa harka ol fuudhuu samiitti rabbiin harka nama samiitti ol fuudhe itti qullaa deebisuu hin saalfataa miti kanuma wajjiinuyyuu wanti du'aa'ii isaa qeebaluu dhoorgemaa inni maxcamuhu haraam wamashrabuhu haraam waguziya bilharaam haraamaan dheengi'ame haraama nyaata haraama dhuga fa annaa yustajaabu lahu akkamitti isaa uwwaatama hin uwwaatamuuf jechuu asbaabni jiraachuu wajjiin amma kana hadiisa wanti irraa argannu waan baay'eedha awwalan maqaa rabbii kennaa irraa axxayyib innallaha xayyibun bakka jedhe kana irraa arganna maqaan rabbii kennaa xayyib asmaan rabbii kennaa hundinuuyyuu gartanii bareedduudha naqsii hin qabdu jechuu maqoonni rabbii kennaa subhaanahu wataaalaa tole akkuma san ammallee wanti hadiisa kanarraa argannu ikhlaasa dalagaa ibaadaa rabbii qulqulleessuutti ajajuu akkasuma halaala nafaqaa waytawaa nafaqan halaala kennuu warra ofii nafaqittaa rabbiif jecha sadaqadhittaa halaala kennuu jechuu halaala waan hin tahin nafaqatuu dhoorguu haramni yoo sibira jiraatte hin sadaqatin akkuma sana ammallee ahkaama shari'aa keessatti nabiyyootaa fi ummanni isaaniillee walqixa tahuu waan daliilli yookaa ragaan waan ragaan dhaabbatee ragaan keessaa baase malee waan ragaan isaan adda keessaa baase malee ahkaamni shari'aan nabiyyootaa fi ummanni isaaniillee tokkuma jechuu akkuma sana ammallee namni haraama nyaatu haraama bal'ifatu dalagaan haraama yoo sii bal'atte ijaabaan da'waa sitti dhiphatte jechuu sababaan du'aa'iin namaa awwaatamtuun waa afur tokko imala jiraachuu maaliif jennaan namni imala jiru kun lubbuun isaa hin boontu qalbii cabsaa uf gadi qaba lammaffaa haalli isaallee gartanii darsa waf jedheetin hin jiraata rasuli rabbiituyyuu nama mataan isaa faaggaa ka luwiti isaa daaraan itti dha'e كنمن بلبلا وفرا أريو ودو ربي إسارت ككتي ربي نسقل قل لي السجد ككو إساسا نمالافا جتشو صدفان حركة سميت الفودو ويتدعائي كرة مالف ربي كين حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا قل لا ديبس ربي كين ننسى الفترة أفرفان هو ويتقرة ربي اتدد ديبساني كرتشو ربوبي ما إساد بطني يا الله يا ربي يا ربي يتيت وروات ربي كي كرتشو نمني ويت الدعائي قالت يا ربي جريتني ربي إسات إيوب أرباكي سجدتو ربوبي يما إساد باتو ولين قافة كان ربي كين أسباب الدعائي تجدتو أسباب الدعائي نتنا ما أواتمتوني كوني مرتنو يو ربي ورا الدعائي نساني أواتمتو نوها تاسسو دعائي نما أواتمون نعمة التنهفيني ربنا تقبل دعاءنا يا الله يا أرحم الراحمين. إيه والله ربي دعيتنا نوها أوات طولي ريفو ويتا وان هديس الرأرقن ويتجرو مقا ربي طي الطيب مقا ربي تجري متي ذات ربي أسماء في صفاتها في هجير ربي أحكام ربي كينا اللي مرتنو غاريدا أكنا جدا الشيخ من عثيمين رحمه الله تعالى ولله الأسماء الحسنى نقسم تكون قبو مقار ربي كينا أكنا جدا garu maqa sagaltami saglan sankee sayiraari jira maqa sagaltami saglan sankee sayira acci geesa tinagarre wanta acci geesa tin argin ille baa imatu jira maqa rabbi keenna ka inno fi yaami bakabirat ala kulli halati maqa rabbi keenna naqsi hinqabu akkana jedhaniin karamata heenuu ta'u naqsii maqaa rabbii kennaa hin agartu baabdi sifaata rabbii awsa akkana jedhan wa calaa kulli haal rabbiin kenna صفات إساك يسدت اللي نقصين أرقمو كرمتهينو هاتهو غاري رجتو مقار ربي كينا مرتو ربي ورحق إسا بيكيتنين إسا قدسنو هاتاسسو يا الله ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم علمنا ما ينفعنا برحمتك يا الله